اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الذين يجاهدون في سبيلك نصرة لدينك وإعلاء لكلمتك. اللهم انصرهم وأيدهم واحفظهم وثبتهم وقوهم وأعنهم. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إدلب وما حولها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم وتول أمرهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر والسكينة والثبات أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بروسيا وجنودها. اللهم عليك بإيران وحزب الشيطان وجنودهما. اللهم عليك ببشار وجنده يا قوي يا متين. اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم. اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد عذابك وغضبك ونقمتك. اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها ولا باخرة في البحر إلا أغرقتها ولا دبابة على الأرض إلا دمرتها. يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم أبرم لنا ولإخواننا في الشام وللمسلمين في كل مكان إبراما رشيدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بشرعك. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.